لكما بارك عليكما وجمع بينكما على خير وعلى خير. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الوجه مثل الشمس مبيض والشعر مثل اللون مسود. ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه ضده. بما أننا في مناسبة عرس نتحدث عن ركن من أركان الحياة الزوجية ألا وهي المرأة، جدير بنا أن نتعرف على المرأة قبل الإسلام لنعرف كم أعطى الإسلام للمرأة من رعاية واهتمام. باختصار، كانت المرأة قبل الإسلام كسقط المتاع، تباع وتشترى، وإن سويت تستعمل للوطء. طهر الله أسماعكم، فكان ذلك من شأنه أن يورس عندهم الهم والحزن. صور القرآن الكريم هذا المشهد بقوله تعالى: إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فيأتي الإسلام مبينا شأن المرأة ومبينا ما لها وما عليها. نستشعر عظم شأن المرأة عندما نسمع أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. وفي الرابعة قال: أبوك. نستشعر عظم شأن المرأة عندما نسمع أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. واستشعر عظم شأن المرأة عندما نسمع أن رسولنا صلى الله عليه وسلم وقف خطيبا في حجة الوداع، وقف في صعيد عرفات، كان من ضمن وصاياه الغالية أنه قال: استوصوا بالنساء خيرا، فقد أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والمرأة رغم ما تحويه من كيد ومكر ودهاء إلا أنها مخلوق ضعيف، فقد تظلم المرأة من زوجها ويضيع حقها ويهضم حقها، ولا تستطيع أن تشتكي لا لأبيها ولا لأخيها ولا لقرابتها، لأنها تحب زوجها ولا تحب السوء له. فظلم النساء في حقوقهن عظيم، ولعل أعظم حق للمرأة على زوجها أن يأمرها الزوج بطاعة الله. هذا الحق الذي يظهر واضحا جليا في القرآن الكريم، قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. جاء في الأثر أن رجلا تزوج بامرأة فأنجب منها الولد، ثم اختصما هذين الزوجين وانفصلا فاختصما في هذا الولد، فذهب للقاضي فقال الرجل: أيها القاضي، إن هذا ابني ومن صلبي وأنفقت عليه من مالي فهو من حقي. فالتفت القاضي للمرأة وقال لها: وأنت يا امرأة ما حجتك؟ قالت: أيها القاضي، لقد حمله خفيفا وحملته ثقيلا. قالت: أيها القاضي، لقد أوجعني في بطني ولم يوجع. قالت: أيها القاضي، لقد أخرجه مستمتعا أي بشهوة، وأخرجته وكادت روحي أن تخرج معه. قالت: أيها القاضي، لقد أرضعته من ثدي ولم يرضع. قالت: أيها القاضي، لقد أيقظني من منامي ولم يوقظ. قالت: أيها القاضي، لقد تأذيت من أزاه ولم يتأذى منه. فأخذت المرأة تعدد وتعدد إلى أن بكى القاضي وقال: هو لك يا امرأة لا ينازعك فيه إلا ظالم، هذه هي المرأة في الإسلام، وهذا هو حقها، وهذا هو مكانها. مهما تشدق الشرق والغرب مدعين لها حقوق، وأقل ما يوصف في حقها أنه حقوق. أكرر التهنئة لعريسنا وأقول: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير وجزاكم الله خير.